الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مغيث المستغيثين ومجيب دعوه المضطرين وجابر كسر المنكسرين ورافع البلاء عن المستغفرين لا اله الا الله مجيب الدعوات وواصل الزلات وفارق الكروبات ومنزل البركات وواهب الخيرات سبحانه من اله كريم ورب رحيم عم بفضله وكرمه لجميع المخلوقات لا اله الا الله الولي الحميد لا اله الا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحان من يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويسلم ويقطع ان ربي على صراط مستقيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره فاهل انت ان تحمد واهل انت ان تعبد وانت على كل شيء قدير لك الحمد كل الحمد لا مبدا له ولا منتهى والله بالحمد اعلم واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله خاتم النبيين وامام المرسلين وسيد ولد ادم اجمعين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقواه فان من اتقى الله حفظه ووقاه ومن ساله منحه واعطاه ومن توكل عليه كفاه واواه ايها المسلمون دلائل وحدانيه الله وايات قدرته كثيره لا تعد ولا تحصى وشواهد عظمته وقيمته لا تحد ولا تستقطع فوا عجبا كيف يغفر الله ام كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكه وتسكينه ابدا شاهد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد فاله مع الله تعالى الله عما يشركون ولكن القلوب عن ايات الله غافله والنفوس عن شواهد قدرته لاهيه والعقول عن دلائل عظمته شاربه الا من رحم الله فاين المتفكرون واين المتاملون اين اولو الالباب واين اهل البصائر واللباب عن التفكير في عظمه رب الارباب وقدره مسبب الاسباب وخالق الناس من تراب ليقودهم ذلك الى توحيد ربهم جل وعلا واخلاص الدين له وافراده بالعباده دون سواه إخوة الإسلام هنالك نعمة من نعم الله وآية من آياته لا غنى للناس عنها هي مادة حياتهم وعنصر دمائهم وسبب بقائهم منها يشربون ويسقون ويحرثون ويزرعون ويرتوون ويأكلون تلكم يا رعاكم الله هي نعمة الماء والمطر وآية الغيث والقطر إخوة الإيمان الماء أصل النبات الفائق على الهواء والغذاء والكساء والدواء هو عنصر الحياة وسبب البقاء من الذي أنشأه من عناصره إلا الله ومن الذي أنزله من سحابه إلا الله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا تلك كوكبة من آيات كتاب الله تدل على عظمة هذه النعمة وأهمية تلكم المنة أمة الإسلام إنه لا يقدر هذه النعمة قدرها إلا من حرمها تأملوا في أحوال أهل الفقر والفاقة التي تغلب على حياة من ابتلوا بالجد والقحط والجفاف والنجاعة سائلوا أهل المزارع والمواشي في أي حالة من الضر يعيشون لقلة الأمطار وغور المياه وهي سبب خفض مزارعهم وحياة بهائمهم أرأيتم يا من تنعمون بوفرة المياه ماذا لو حبس الماء عنكم ومنعتم الإنجاب هل تصلح لكم حال وهل يقر لكم قرار وهل تدوم لكم حياة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إنه لا منجأ ولا منجأ من الله إلا إليه ومن حكمته تبارك وتعالى أن لا يديم عباده على حالة واحدة بل يبتليهم بالسراء والضراء ويتعاهدهم بالشدة والرخاء ويمتحنهم خيرا وشرا نعما ونقما محنا ومنحا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليك لا ترجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ومن ابتلاء الله لعباده حبس القدر عنهم او تأخيره عليهم او نزع بركته منهم مع ما للمطر من المنافع العظيمة للناس والمعادن والزروع والثمار وما في تأخيره من كثير من المضار معاشر المسلمين ان للغيث اسبابا جاذبة واخرى مانعة هل سألنا انفسنا ونحن في مواسم الغيث هل أخذنا بأسباب نزوله أم قد نكون نحن بأفعالنا سببا في منعه تعالوا بنا نعرف شيئا من أحوالنا لعلها تكون ذكرى نافعة وسببا في تقويم أوضاعنا على منهج الله لنحظى برزقه الوافد الذي لا ينال إلا بمرضاته فالغيث جماه الرزق قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون والمطر أصل البركات قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فيا عباد الله لنحاسب أنفسنا ألم نقصر في تحقيق الإيمان والتقوى ألم تتسلم إلى بعض أهل الإسلام أوساك عقدية ومظاهر شركية وأخرى بدعية ما ميزان الصلاة وهي ثاني أركان الإسلام والفارق بين الكفر والإيمان لقد خف مقدارها وطاش ميزانها عند كثير من الناس إلا من رحم الله وإذا سألت عن الزكاة المفروضة وإخراجها ترى العجب العجاة من بخل بعض الناس وتقريرهم في أدائها مما نزع البركة من الأموال وكان سببا كبيرا في منع القبر من السماء أخرج البيهقي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم ينقص قوم المكيال والميزان إلا رفض بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القبر إلى السماء ولولا البهائم لم يمطروا لقد رأى رفع المنكرات وعمت المحرمات في كثير من المجتمعات، فلم يتمهر منها وجه ولم يشمئز منها قلب الا من عصم الله. قتل وزنا، ظلم وإباء، خمور ومسكرات، نجوم ومخدرات، وفي مجال المعاملات غش وتزوير، وبخس ومماطلة، ورشاوى، انتشار رهيب من مكاسب المحرمة والمعاملات المشبوعة، وتساهل في حقوق العباد. وعلى الصعيد الاجتماعي هناك مشكلات أسرية معقدة وعلاقات اجتماعية مفككة، زاد كثيرا من القلوب الحسد والبغضاء والحقد والضريبة والشحناء. وقل مثل ذلك في مظاهر التبرج والسفور والاختلاط، وما أبرزته موجات التغريب من مساوئ في النساء والشباب، مما يلقي الجريمة ويثير الفتنة ويشحذ الغريزة من مظاهر محرمة وصور ماجنة وأفلام خليعة. يتولى كبر ذلك كثير من الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية، حتى ضربت الغيرة في النفوس وقل التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، مع أنه قوام على الدين وبه نالت هذه الأمة الخيرية على العالمين. وحصل القصور في مجال التربية والدعوة والإصلاح، مع سير من مظاهر التحلل والإباحية والعولمة والانفتاح، فأين الغيرة الإيمانية؟ وأين الحمية الإسلامية؟ وأين الشهامة الإنسانية؟ وعلى الصعيد العالمي والدولي هناك حروب وحوادث ومصائب وكوارث، فتن وبلايا ومحن ورزايا، ظلم وإرهاب وفوضى واضطراب. اللهم سلم سلم ورحماك ربنا رحماك، وإلى الله المستجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن ذنوبنا كثيرة ومعاصينا عظيمة، وإن شؤم المعاصي جسيم وخطير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهل في الدنيا شر وبلاء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ الذنوب ما حلت في جبال إلا أهلكتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا أغلبتها، ولا في أمة إلا أذلتها. إنها تقض المضاجع وتدع الديار فلاطع. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ما عند الله لا يستنزل إلا بالتوبة النصوح. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما كان بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. عباد الله، لقد شكوتم إلى ربكم جلد ديائكم، وتأخر المطر عن إبدال نزوله عن بلادكم وأوطانكم، فما أحرى ذلك أن يدفعكم إلى محاسبة أنفسكم ومراجعة دينكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما ابتلي المسلمون اليوم بقلة الأمطار ورمل المياه وانتشار الجذب والقحط وغلبة الجفاف والمجاعة والفقر في بقاع كثيرة من العالم إلا بسبب الذنوب والمعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. إذا كنت في نعمة فرعاها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. أيها الأحبة في الله، إن تشخيص الداء في هذه القضية يحمل في طياته أسبابا كثيرة منها غفلة العباد. وقد قسوة قلوبهم وضعف إيمانهم وانتشار الذنوب والمعاصي بينهم، لكننا منع الزكاة ونفس المسامير والموازين والتقصير في الدعاء والقراء والإعراض عن التوبة والتسويف فيها وإغفال الاستغفار الذي هو السبب العظيم في استنزاف المطر من السماء. يقول تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. واستسقى عمر رضي الله عنه فلم يجد على الاستغفار، فقيل له في ذلك قال: لقد طلبت الغيث بمجاديف السماء التي يستنزل بها المطر. فالاستغفار يا عباد الله هو الثواب النافع في حصول الغيث النافع، ولا بد في الاستغفار ان يكون صادقا. وقد قال بعض السلف: استغفارنا يحتاج الى استغفار. فلنتق الله عباد الله ونعلم انه ليس طلب الغيث بمجرد القلوب الغافله والعقول اللاهنه، وانما يتطلب تجديد العهد مع الله وصدق العمل بشريعه الله وفتح صفحه جديده من حياه الاستقامه واصلاحا شاملا في كل مرافق الحياه. ومع هذا كله ففضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء وعفوه عن كل السائلين، فما ضاق امر الا جعل الله منه مخرجا، ولا عظم حطب الا جعل الله معه فرجا، فمنه يكون الخوف وفيه يكون الرجا. ها هو جل وعلا ينادي عباده للتوبه والانابه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإن مواهب ربنا لجليلة وعطاياه لجزيلة، بابه للتائبين مفتوح وعطاؤه للمقبلين ممنوح وفضله للراغبين يبدو ويروح. فاشكروه على ما أعطى وارجعوا عن المعاصي والأخطاء، جددوا التوبة من ذنوبكم واتركوا التشاحن واخرجوا من المظالم واحسنوا الظن بربكم وتسامحوا وتراحموا ولا تقنطوا من رحمة الله، وادعوا الله وانتم موقنون في الإجابة. واني لأدعو الله حتى كأننا ارى في جميع الظن ما الله صانع. ايها الاخوة في الله، من رحمة الله بعباده ان انزل لهم من الغيث نوعين اثنين، احدهما معنوي والاخر حسي. فالاول غيث القلوب والارواح في الكتاب والسنة، وهذا الغيث هو مادة حياة القلوب وصفاء الارواح، وبه تتحقق سعادة الدارين وصلاح الحياتين. وهذا الغيث لا عباد الله هو ما يفتقده الناس اليوم على الحقيقة، بل ان ضرورتهم اليه وحاجتهم له اشد من الغيث الحسي، وهو غيث الارض بالمطر، ولا يحضر الثاني الا بتحقق الاول. فعلمنا يا عباد الله ان نتفقد قلوبنا حولت من القران ام هي غامئه عطشا. يجب علينا ان ننظر في صحائفنا، هل هي ربيع بوحي الله ام قاحله جزاء، لعل ذلك يدفعنا الى اصلاح حالنا وتقويه الايمان في قلوبنا. عباد الله، يا من خرجتم تستغيثون، هنيئا لكم اجتماعكم هذا، لقد اجبتم داعي الله واحييتم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلتم امر ولي الامر وفقه الله، فلا حرمكم الله فضله وثوابه وحقق امالكم واستجاب دعاءكم. وانه لمن الحرمان العظيم تساهل بعض الناس في حضور دعوه الخير واحياء سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا وان الارتباط بين الغيث المعنوي والحسي عظيم ويقين، فاذا اجدت الاحاسيس والمشاعر وقحطت المعاد الحيره والمدن العليا الرؤوس والصنائم، وزاد الناس كفاف في الايمان والسلوك، رويت الامه بمنع القدر، واذا رويت في الايمان والتقوى سعدت في الاولى والعقبى. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا عباد الله، الم يامن لنا ان تخشع قلوبنا لذكر الله؟ الا اتق الله عباد الله، ولنتاتى بنبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد خرج يوم الاستسقاء متخشعا متلذذا متضرعا مجتهدا في الدعاء، لان الاجتهاد في الدعاء من اعظم الامور التي يستنزل بها المطر. يقول سبحانه: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله قليلا ما تذكرون. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقد ورد ان الله عز وجل يستحي من عباده اذا رفعوا عيونهم اليه ان يردها سترا اي خائبتين، اتهزأ بالدعاء وتهتريه، ولم تدر ما صنعت دعاؤه، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امل امد وللامد انقضاء. اذا علمتم ذلك يا عباد الله ارفعوا قلوبكم وايديكم الى ربكم ومولاكم، والعجل بالثناء عليه سبحانه قائلين ليس لي راجين لفضله وامنين لكونه، ملحين عليه باراده القلوب والارواح وسفر البلاد والعباد. فمتى عزم الله اخلاصكم وصدقكم وتضرعكم اغاث قلوبكم بالتوبه اليه وبلدكم بانزال المطر عليه. لا اله الا الله غياث المستغيثين ورحم المستضعفين وجابر كسر المنكسرين. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. على الله توكلنا على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم انا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اغث قلوبنا بالايمان واليقين وبلادنا بالخيرات والامثال يا رب العالمين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغثنا رجسا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا صدقا عاما واسعا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم شفع رحمه لا شفع عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اهد عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اغثنا غيثا مباركا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته عونا لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم امدد لنا الزرع وابيد لنا الزرع واسقنا من بركاتك، وانزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض. اللهم ارفع عنا الجهد والقحط والجهاد وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. واكشف عنا من الضر ما لا يكشفه غيره. اللهم ان للعباد والبلاد من الاواد والجهل والضنك ما لا نحموه الا اليك. اللهم ارحم الشيوخ الرده والبهائم الرده والاطفال الرده. اللهم اكشف الضر عن المتضررين والكرب عن المكروبين واسرع النعم وارفع النقم عن عبادك المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وامام المتقين واشرف المرسلين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والقحط وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق امامنا بتوفيقك واجده بتاييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضا وعلق له البطانه الصالحه يا رب العالمين. اللهم امدك بالعون والتسديد والتوفيق امرنا وسائر المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، لقد كان من سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد ما يستغيث ربه ان يطلب اداءه، فاطلبوا ارديتكم اقتداء بسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم وتفاؤلا ان تقرب الله حالكم من الشده الى الرخاء ومن البحث الى الغيث، ولتكون ذلك شعارا وعهدا تغفرونه على انفسكم بتغيير لباسكم الباطن الى لباس الايمان والتقوى بدلا من لباس الذنوب والمعاصي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.